الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين، قال: وكلام الله تعالى موجود فيما لم يزل، موجود فيما لا يزال، وبإسماعه كلامه من شاء من ملائكته ورسله وعباده متى شاء صار كلامه مسموعًا له بلا كيف، والمسموع كلامه الذي لم يزل ولا يزال موصوفًا به، وكلامه لا يشبه كلام المخلوقين كما لا يشبه سائر أوصافه أوصاف المخلوقين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا مذهب أهل الكلام، يقول: وكلام الله تعالى موجود فيما لم يزل. موجود فيما لا يزال، وبإسماعه كلامه من شاء من ملائكته ورسله وعباده متى شاء صار كلامه مسموعا له بلا كيف. هذا شيء غير معقول ولا يعقل، يعني دخل في هذا القرآن، يقول انه، ولهذا سيأتي تصريح منه بأنه قديم أزلي، ان القرآن قديم أزلي، بمعنى ذلك أنه تكلم في الأزل الكلام كله، لأن الكلام عندهم شيء واحد. ولهذا سيأتي أنه يقول: ذكر الجمع والمقصود واحد. هذا المذهب الفاسد. فسبق أن تعريف الكلام عند أهل السنة أنه قديم النوع متجدد الآحاد، وأنه يتعلق بمشيئته، بمعنى أنه إذا شاء أن يتكلم تكلم، ليس تكلم في الأزل وبقي كلامه أيضا يتكلم فيما لا يزال. هذا شيء غير معقول، وهو خلاف المفهوم من كلام الله وخلاف الواقع. الله جل وعلا يكلم من يشاء، وسيكلم عباده يوم القيامة أفراداً وجماعات، فهل يكون هذا كلامه يعني فيما يأتي إنه هذا في الأزل، كلامه في الأزل؟ يعني يأتون بأشياء خلاف الكلام. وأما قوله وكلامه لا يشبه كلام المخلوقين، فهذا حق، كما أن صفاته كلها لا تشبه صفات المخلوقين، لأن الصفة تبع الموصوف، والموصوف تعالى لا يشبه أحد من الخلق، وكذلك صفاته لا تشبه صفات أحد من الخلق. نعم. قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن إبراهيم بن أحمد بن شاذان ببغداد، قال: أنبأنا حمزة بن محمد بن عباس، قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي، قال: أنبأنا إسرائيل، قال: حدثنا عثمان بن المغيرة عن سالم يعني بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الرسالة جعل يقول: يا قوم لما تؤذونني أن أبلغ كلام ربي، يعني القرآن. قال: أخبر. وعلى ذلك يدل العلماء، هذا يدل على خلاف ما ذهب إليه، فإن كلام الله جل وعلا أنزله على رسوله وأمره أن يبلغ، وقوله أمرني أن يبلغ كلامه يعني أمر أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أمر جديد لم يكن في الأزل بل في الحالة التي كانت في وقته صلى الله عليه وسلم، فهو يدل على خلاف ما قال. نعم. قال: أخبرنا الحسين بن محمد بن محمد بن علي الرُّوذباري قال أنبأنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا الأحوص بن جواب قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الحارث وأبي ميسرة عن علي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند مضجعه: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحانك وبحمدك. هذه يعني أيضا. نعم. ماذا قال؟ قال الأستاذ الإمام رحمه الله: فاستعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر وغيره بكلمات الله كما استعاذ بوجهه الكريم، فكما أن وجهه الذي استعاذ به غير مخلوق فكذلك كلماته التي استعاذ بها غير مخلوقة، وكلام الله واحد لم يزل ولا يزال، وإنما جاء بلفظ الجمع على معنى التعظيم كقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنما سماها تامة لأنه لا يجوز أن يكون في كلامه عيب أو نقص كما يكون ذلك في كلام الآدميين. كلام الأول صحيح حق أنه لا يستعاذ بمخلوق، فكلماته غير مخلوقة بل هي وصفه من صفاته، ولهذا استدل بهذا الخبر على إما على إبطال مذهب الجهمية والمعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن، أما كلامه أخيرا فباطل، فكلام الله واحد لم يزل معنى واحد، يعني حتى يتفق مع المذهب يقولون كلام الله عبارة عن معنى واحد قام في ذات الرب جل وعلا، فهذا شيء غير معقول، فهذه العبارة لا بد أن يكون هناك من يعبر عنها، فكيف كلامه مثلا؟ الأمر هو النهي والنهي هو الخبر، هذا من أبطل ما يكون. أما قوله أنه جاء لفظ الجمع على معنى التعظيم كقوله إنا نحن، فإنا غالب أنها موضوعة للجماعة، وكذلك نحن، ولكن العظيم الذي له جنود يمتثلون بأمره وينفذونه يجوز أن يقول إنا فعلنا كذا وأمرنا بكذا، وهذا لا شك فيه، ولكن لا يدل على مقصوده بل يدل على خلافه، مقصود فاسد. وقوله إنما سماها تامة لأنه لا يجوز أن يكون في كلامه عيب أو نقص، أما أن يكون في كلامه عيب والنقص فحق، ما يكون في كلامه عيب ولا نقص، ولكن ليس هذا معنى تامة. التامة الكلمات إما أن تكون كلمات أمرية أم شرعية فتمامها بالصدق والعدل، كما قال الله جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدق وعدل، وإما أن تكون كلماته كونية قدرية فتامة، يعني أنها لا بد من نفاذ مرادها ولا أحد يمكن أن يغير شيئا منها، ولهذا جاء وصفها بقوله صلى الله عليه وسلم: التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. هذه صفة الكلمات الكونية، هي التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، لأن المجاوزة هي العصيان، عصيان المراد مرادها، فكل ذلك لا يدل على الباطل بل يدل على الحق. قال أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أنبأنا أبو طاهر محمد بن حسن المحمد أبادي قال حدثنا حامد بن محمود قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت جراح الكندي عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خياركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن فذاك قال أبو عبد الرحمن فذاك الذي أجلسني هذا المجلس وكان يقرأ القرآن. قال وفضل القرآن علي على سائر الكلام كفضل الرب على خلقه وذلك بأنه منه. قال الشيخ قوله وذلك بأنه منه يريد به أنه من صفاته. قال يعني منه إما أن يريد أنه من صفاته أو يريد أنه خرج منه كما جاء في الحديث تقرب بما شئت فلن تتقرب بأفضل ما خرج منه من الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول حق القول مني لقد حق القول مني يقول تنزيل من رب العالمين تنزيل من الله العزيز الحكيم فهو منه جل وعلا كلاما صدر منه تكلم به وليس معنى ذلك أنه قاله في الأزل وأنه بقي أيضا يقول إلى الأزل أو أنه قال في الأزل ثم صار أيضا إلى الأزل الشيء الذي لا يعقل. نعم. قال وأنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو أسامة دخل لهذا الحديث في استدلاله خياركم من تعلم القرآن وعلمه. القرآن يتعلم ويدرس ويحفظ ويقرأ ويكتب وهو كلام الله جل وعلا مهما تصرف فيه فهو لا يغيره ذلك عن كونه كلام الله ولكن يجب أن يفرق بين الخالق والمخلوق وبين ما هو صفة لله وصفة للمخلوق. نعم. قال وأنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو أسامة الكلبي قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله عز وجل من شغله قراءة القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. قال الأستاذ رحمه الله وليس في هذا شيء من ما يدل على أن القرآن قديم بل هذا في فضل قراءته وتعلمه والعمل به وهذا هو المقصود. أما قراءة وتعلم بلا عمل فتكون حجة على الإنسان ويكون زيادة عذاب عليه. نعم. قال الأستاذ رحمه الله قال أصحابنا لما كان من فضل الله على خلقه أنه قديم غير مخلوق كان من فضل كلامه على كلام خلقه أنه لم يزل غير مخلوق. ليس هذا هو الفضل فقط. الله جل وعلا لا شك أنه قديم أزلي فهو أول بلا بداية وقد تقدم أن كلمة قديم ليست من أوصاف الله لأن القدم أمر نسبي فلا يدل على القدم الذي يقصدونه ولهذا قالوا إنك لفي ضلالك القديم. ما هو الضلال هو القديم يعني قبل هذا الوقت الذي كان فيه الذين قالوا فيه إن أبانا لفي ضلال مبين فهذا قال بعد وكذلك قوله حتى عاد كالعرجون القديم ولا لكن عند المتكلمين إن القدم هو أخص صفات الله، وهذا من المخترعات المبتدعة التي لم يأتي عليها من دليل، بل أدلة اللغة على خلاف ذلك. فقوله لما كان فضل الله على خلقه أنه قديم، يعني أن الله قديم، فنقول هذا ليس من صفات الله القديم، إنما هو من مخترعات المتكلمين، وإنما اللي من صفاته أنه الأول قبل كل شيء، كما أنه الآخر بعد كل شيء تعالى وتقدس. قل كان من فضل كلامه على خلقه أنه لم يزل غير مخلوق. معنى لم يزل أنه يبقى إلى الأبد غير مخلوق، وهذا بلا شك أن كلام الله غير مخلوق، ولا يأتي عليه وقت أنه يكون مخلوقا، ولكن هل هو أزلي قديم؟ وليس كذلك. أما إذا أراد الجنس فالله جل وعلا لم يزل يتكلم إذا شاء، ما القرآن لا يجوز أن نصفه بأنه قديم، لأن الله تكلم به في وقت محدد بعد أن لم يتكلم به. نعم. قال أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال حدثنا أبو معمر الهذلي عن سريج بن النعمان قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن نيار بن مكرم أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قرأ عليهم قوله عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم، فقالوا كلامك هذا أم كلام صاحبك؟ قال ليس بكلامي ولا كلام صاحبي، ولكنه كلام الله عز وجل. قال أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري قال أنبأنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن عامر يعني الشعبية عن عامر بن شهر قال كنت عند النجاشي فقرأ ابن له آية من الإنجيل فضحكت، فقال أتضحك من كلام الله عز وجل؟ قال أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا زكريا العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل الأشجعي قال كنت جارا لخباب بن الأرت فخرجنا مرة من المسجد فأخذ بيدي فقال يا هناه تقرب إلى الله بما استطعت، وإنك لن تقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. هكذا جاء لفظه لن تتقرب بشيء بمثل ما خرج منه، وذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن عابس قال حدثني أناس عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول في خطبته إن أصدق الحديث كلام الله عز وجل. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن إن كلام الله يسمى حديث، الحديث ويقال كلام ويقال خبر ويقال. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ قال أنبأنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن عيسى الصفار قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان بن خرزاد قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثني ابن وهب قال أنبأنا يونس بن يزيد عن الزهري قال قال عمر رضي الله عنه القرآن كلام الله، وروي أيضا عن أبي الزعراء عن عمر رضي الله تعالى عنه. قال أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال أنبأنا أبو محمد بن حيان قال حدثنا محمد بن العباس بن أيوب قال حدثنا أبو عمر بن أيوب ابن أيوب الصريفيني قال حدثنا نعم الصريفيني أحسن الله إليكم الصريفيني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا إسرائيل بن موسى قال سمعت الحسن يقول قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام ربنا وإني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر في المصحف. قال الأستاذ الإمام رحمه الله وروينا في كتاب الأسماء والصفات عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ما حكمت مخلوقا إلا القرآن. وعن عكرمة قال صلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على جنازة فقال رجل من القوم اللهم رب القرآن العظيم اغفر له، فقال ابن عباس ثكلتك أمك، إن القرآن منه يعني أنه من صفاته، يعني أنه خرج منه تكلم به كما سبق. وفي رواية أنه قال اللهم رب القرآن اغفر له، وقال مه القرآن غير مربوب فهو صفته، لأن المربوب معناه المخلوق. نعم. قال أخبرنا أبو منصور الفقيه قال أنبأنا أبو أحمد الحافظ قال أنبأنا أبو عروبة السلمي قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحكم بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت مشيختنا منذ 70 سنة يقولون قال أبو أحمد وأنبأنا محمد بن سليمان بن فارس واللفظ له أن محمدًا أن قال أنبأنا محمد يعني ابن إسماعيل البخاري قال الحكم بن محمد أبو مروان الطبري حدثناه سمع سفيان بن عيينة قال أدركت مشيختنا منذ 70 سنة منهم عمرو بن دينار يقولون إن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. قال الأستاذ الإمام رحمه الله وهكذا وقعت هذه الحكاية في تاريخ البخاري عن الحكم بن محمد عن سفيان أدركت، ورواه غيره عن الحكم عن سفيان عن عمرو أنه قال سمعت، وكذلك رواه الحميدي وغيره عن سفيان عن عمرو أنه قال أدركت. ومشايخ عمرو بن دينار جماعة من الصحابة ثم أكابر التابعين، فهو حكاية إجماع منهم. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق ببغداد قال حدثنا أحمد بن عثمان الأدمي قال حدثنا ابن أبي العوام قال حدثنا موسى بن داود الضبي عن معبد أبي عبد الرحمن عن معاوية بن عمار قال سمعت جعفر بن محمد فقلت إنهم يسألوننا عن القرآن أمخلوق هو؟ قال ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله عز وجل. قال رحمه الله وكذلك رواه سويد بن سعيد عن معاوية بن عمار عن جعفر الصادق، وكذلك رواه قيس بن الربيع عن جعفر، فهو عن جعفر صحيح مشهور. وقد روي ذلك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين، وروي عن الزهري عن علي بن الحسين، ورويناه من أوجه عن مالك بن أنس، وهو مذهب كافة أهل العلم قديما وحديثا. وقد ذكرنا أسامي أئمتهم وكبرائهم الذين صرحوا بهذا ورأوا استتابة من قال بخلافه في كتاب الأسماء والصفات. وروينا عن محمد بن سعيد رووا استتابة من قال بخلافه، يعني أنه يكون كافر مرتد الذي يقول بخلق القرآن يكون كافرا ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل. هذا لو كان الحكم لله، أما إذا كان الحكم لمن يحكم بالقوانين فلا. نعم. قال وروينا عن محمد بن سعيد بن سابق أنه قال سألت أبا يوسف فقلت أكان أبو حنيفة يقول القرآن مخلوق؟ فقال معاذ الله ولا أنا أقوله. قال أخبرنا محمد بن عبد الله هكذا يكذبون على الإمام أبي حنيفة وأنه يقول القرآن مخلوق، وقد نزهه الله جل وعلا عن ذلك، وكم وضع عليه من الأمور التي هي خلاف ما ما يقوله. فالإمام أبي حنيفة رحمه الله ابتلي بطائفتين، طائفة تغلو فيه وترفعه فوق مقامه، وطائفة تجفوه وتتكلم فيه كلاما ليس فيه. وهذا من حظه، لأنه قد يكتسب حسنات لم يعملها بهذا السبب. نعم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا عبد الله بن محمد الفقيه قال: أنبأنا أبو جعفر الأصبهاني قال: أنبأنا أبو يحيى الساجي إجازة قال: سمعت أبا شعيب المصري يقول: سمعت محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. وبمعناه رواه الربيع بن سليمان عن أبي شعيب عن الشافعي رحمه الله. قال الأستاذ الإمام رحمه الله: وقد ذكر الشافعي رحمه الله ما دل على أن ما نتلوه من القرآن بألسنتنا ونسمعه بآذاننا ونكتبه في مصاحفنا يسمى كلام الله عز وجل، وأن الله عز وجل كلم به عباده بأن أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم. وبمعناه ذكره أيضا علي بن إسماعيل في كتابه الإبانة. يعني يجب أن يحمل هذا قوله أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أرسل به جبريل إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فجبريل سمعه من الله وجاء به إلى محمد صلى الله عليه وسلم كما سمعه، فقال له كل ما سمعه، ولهذا قال له: قل يا أهل الكتاب، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق. سئل عنه صلى الله عليه وسلم قيل: لماذا يعني هذا قول موجه إليك ثم تقوله لنا؟ قال: قيل لي قل فقلت لكم كما قيل لي. هذا دليل على أنه بلغ كل ما سمعه من جبريل، لم يترك حرفا واحدا، حتى الأمر الذي وجه إليه قاله. فهو يعني خلاف ما يقولون بعض الناس، يكتب الآن في الإجازات إجازة القراءة يقول: أقرأني فلان، أقرأني إلى أن يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: أقرأني رسول الله، رسول الله أقرأه جبريل، وجبريل أخذه من اللوح المحفوظ. هذا صحيح هذا؟ حتى يتحاشى أن الله ما تكلم به ولا سمعه جبريل من الله جل وعلا، وإنما أخذه من اللوح المحفوظ. بهذا يكون قديما أزلي أنه تكلم به وكتب اللوح المحفوظ ثم لم يتكلم به، هذا باطل. نعم. قال الشافعي رحمه الله في كتاب الجزية: من جاء من المشركين قال، يعني الإمام، أن يجيره حتى يسمع كلام الله ثم يبلغه مأمنه، كان ذلك فرضا على الإمام لقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع. من كان يملك الأمر، الإمام ونائبه، أو الذي يكون عنده شيء من الأمر، فإذا طلب الاستجارة حتى يسمع كلام الله وجبت إجارته أن يستجير، يعني يحتمي، يقول: احموني واحفظوني وامنعوا من يتعدى علي حتى أسمع ما أنزل إليكم أو ما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أو أسمع أعرف دينكم. فهذا يجب أنه يحمى كما قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم. قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وقال في كتاب الأيمان: في من حلف ألا يكلم رجلا فأرسل إليه رسول فأرسل إليه رسولا من قال يحنث ذهب إلى أن الله تعالى قال من قال نعم يحنث ذهب إلى أن الله تعالى قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وقال إن الله تعالى يقول للمؤمنين في المنافقين قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. هذه مسألة فقهية، لكن مقصوده بهذا أن الرسالة كلام، نوع الكلام، فإذا أرسل رسول يكلمه فهو كلامه وقد كلمه، فيكون حانثا، والحنث هو مخالفة المحلوف عليه. نعم، ولكنه قال من قال، يعني أن فيه من يقول إنه لا يحث إذا أرسل الرسول، هذا القول خلاف الحق. نعم. وإنما نبأهم من أخبارهم بالوحي الذي تنزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ويخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بوحي الله. ومن قال ومن قال لا يحنث قال إن كلام الآدميين لا يشبه كلام الله عز وجل، كلام الآدميين بالمواجهة، المواجهة والرسالة أيضا وبالإشارة يكون كلامه، لهذا قال جل وعلا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، هذا لا يسمى كلام، هذا كلام. نعم. قال الأستاذ الإمام رحمه الله وذكر باقي المسألة وهو فيما قرأته على أبي سعيد بن أبي عمرو في هذين الكتابين أن أبا العباس محمد بن يعقوب حدثهم قال أن الربيع بن قال أنبأنا الربيع بن سليمان قال أنبأنا الشافعي رحمه الله فذكره، فقد سمى الشافعي رحمه الله على القولين جميعا ما يسمعه من القرآن كلام الله، وأن الله كلم به عباده بأن أرسل به رسوله، وأن كلام الآدميين وإن كان يكون بالمواجهة في الحكم في أحد القولين فكلام الله تعالى عباده قد فكلام الله تعالى عباده قد يكون بالرسالة والوحي كما جاء به الكتاب، ويسمى ذلك كلاما وتكليما والله أعلم. يعني ولا يكون بالمواجهة، هذا معنى، هذا مراده، حتى لا يكون أنه يتكلم بكلام إفرادي بعد أن يكون تكلم فتتعدد معاني، وفراره من هذا يتفق على المذهب الباطل، الباطل ما يدل عليه الحق بل الحق يبطله. نعم. وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل رحمه الله تعالى في كتابه فإن قال قائل حدثونا أتقولون إن كلام الله عز وجل في اللوح المحفوظ، قيل له أبو الحسن علي بن إسماعيل هو الأشعري، وكتابه هذا الإبانة. نعم. قيل له نقول ذلك لأن الله قال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالقرآن في اللوح المحفوظ وهو في صدور الذين أوتوا العلم، قال الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وهو متلو بالألسنة، قال تعالى قال الله لا تحرك به لسانك لتعجل به، فالقرآن مكتوب في مصاحفنا في الحقيقة، محفوظ في صدورنا في الحقيقة، متلو بألسنتنا في الحقيقة، مسموع لنا في الحقيقة كما قال الله فأجره حتى يسمع كلام الله. هذه درجات القرآن الأربعة التي ذكرت لكم، إنه يكون محفوظاً ويكون مكتوبا ويكون أيضا متلوا ويكون مسموعا، ولا يخرجه ذلك كلي عن أنه كلام الله، المكان، ولكن الكتابة يعني المداد والورق شيء مخلوق، وكذلك حركة الصوت، حركة اللسان والشفتين، والصوت الذي يخرج من القاري هو مخلوق، ولكن المحرك به اللسان والشفتين والمصوت به هو كلام الله جل وعلا. فيجب أن نفصل بين ما هو مخلوق وما هو صفة للخالق تعالى وتقدس، لا يلتبس الأمر. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: من قال إن لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. فذلك أن اللفظ مصدر يصح أن يكون أن يراد به الحركة والصوت، ويصح أن يراد به المصوت به المتلفظ به. فلما كان فيه لبس نهى أن يطلق أنه مخلوق أو غير مخلوق، فقال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. مع أن هذه اللفظة التي أشكلت على بعض العلماء لأنهم ما فهموها، قال ابن قتيبة في كتابه اللفظ: ما أظن هذا الكلام قاله أحمد، ولكن قد صح عن الإمام أحمد، روي من أوجه متعددة عنه، وهو صحيح، لأن هذا المقصود. الواجب أن يفصل ولا يذكر تذكر الأمور المجملة التي تشتمل على حق وباطل، حتى يجتنب يبين الحق ويظهر. نعم. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في التاريخ قال: حدثنا أبو بكر بن قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبي الهيثم المطوعي ببخارى. نعم. قال: حدثنا محمد بن يوسف الفربري أو الفربري قال: سمعت الفربري قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يقول: سمعت عبيد الله بن سعيد يعني أبا قدامة يقول: سمعت يحيى بن سعيد يعني القطان يقول: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: أفعال العباد مخلوقة. قال أبو عبد الله البخاري: حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة، فأما القرآن المتلو المبين المثبت في المصاحف فأما القرآن المتلو المبين المثبت في المصاحف المسطور المكتوب الموعى في القلوب فهو كلام الله ليس بمخلوق. قال الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال الشيخ الأستاذ الإمام رحمه الله: وهذا القول رحمه الله ابتلي بهذا هذه المسألة، ورمي بأنه يقول إن لفظي بالقرآن مخلوق ولم يقل، كذبوا عليه في الواقع ظلما وحسدا حتى أخرج من بلده وحصل له ما حصل، ثم توفي رحمه الله بعد ذلك. نعم. قال الشيخ الأستاذ الإمام رحمه الله: وهذا القول لا يخالف قول أحمد بن حنبل رحمه الله، وقد روينا عنه في كتاب الأسماء. يتفق معه، يخالفه، لأنه أحمد بن حنبل كما سبق يريد أن يفصل المخلوق عن الذي هو صفة لله جل وعلا، والبخاري نفس المعنى الذي قاله. نعم. أنه أنكر على تلميذه أبي طالب قوله: لفظي بالقرآن غير مخلوق، وكره الكلام في اللفظ. قال: وسمعت أبا عمرو الأديب يقول: سمعت أبا بكر الإسماعيلي يقول: سمعت عبد الله بن محمد بن ناجية يقول: سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول: سمعت أبي يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو كافر. قال الشيخ رضي الله عنه: فإنما أنكر قول من تذرع بهذا إلى القول بخلق القرآن، وكان يستحب ترك الكلام فيه لهذا المعنى، والله أعلم. باب القول في الاستواء. قال الله تبارك هذا ضمنه العلو أيضا، واجب أن يقول الاستواء والعلو لأنه ذكر الأدلة على هذا، فهو يثبت الاستواء كما يقول أهل السنة على خلاف كلام الأشاعرة، كذلك العلو ولكنه ليس على الإطلاق ما سيأتي. نعم. قال الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، والعرش هو السرير المشهور فيما بين العقلاء. وقال الله عز وجل: وسرير الملك الذي يجلس عليه سمى عرش، كما قال: ولها عرش عظيم، ثم قال: أيكم يأتيني بعرشها. وذلك لأنه مرتفع عن الأرض، وكل مرتفع يسمى عرش، ولكنه شيء خاص. فعرش الله جل وعلا هو أكبر المخلوقات على الإطلاق، وهو مخلوق، وخلقه الله جل وعلا ثم استوى عليه، وليس ذلك لحاجة، فهو غني عن العرش وعن غيره، والعرش فقير إليه، فهو يحمل العرش بقدرته تعالى وتقدس، وهو لا يحتاج إلى شيء، ولكنه خلق واستوى عليه لحكمة أرادها جل وعلا. ولهذا ابتلي فيه كثير من الناس وصاروا ينكرونه، وينكرون أيضا ما يدل عليه من حكم. نعم. وقال الله عز وجل: وكان عرشه على الماء. وقال: وهو رب العرش، وهو رب العرش العظيم. وقال: ذو العرش المجيد. وقال: وترى الملائكة حافين من حول العرش. وقال: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، الآية. وقال: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال: وهو القاهر فوق عباده. وقال: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال: وإليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب. نعم. إلى سائر ما ورد في هذا المعنى. وقال يعني هذا الآيات الأخيرة هذه تدل على العلو، والعلو ثبت بالأدلة السمعية والعقلية والفطرة، أما الاستواء فهو بالأدلة السمعية فقط، فرق بين هذا وهذا. نعم. وأراد من فوق السماء، كما قال: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. وقال: فسيحوا في الأرض، يعني على الأرض. وكل ما علا فهو سماء. قل: إلى سائر ما ورد، اكترت إضافة هذا، إلى سائر ما ورد في هذا المعنى. وقال: أأمنتم من في السماء؟ نعم. ليش تركت هذا؟ قال: إلى سائر ما ورد في هذا المعنى. وقال: أأمنتم من في السماء؟ وأراد من فوق السماء، كما قال: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. وقال: فسيحوا في الأرض، يعني على الأرض. وكل ما علا فهو سماء، والعرش أعلى السماوات. فمعنى الآية والله أعلم أأمنتم من على العرش كما صرح به في سائر الآيات، يعني كلمة في هذا لا تدل على الظرفية، وإنما تكون بمعنى على كما قال، يعني قال أأمنتم من في السماء، يعني من على السماء. فالسنة لهم مذهبان في هذه، أحدهما أن المراد بالسماء العلو، فلا نحتاج إلى تقييد، إلى تقدير، نقول إن في بمعنى على، نقول السماء العلو، أأمنتم من في العلو من فوق، وهذا أولى من أن يقدر شيء. المعنى الثاني أن في بمعنى على، كما ذكر الأدلة على ذلك، سيروا في الأرض لأصلبنكم في جذوع النخل، ليس المعنى أنه دخلهم في وسط الجذوع صلبهم، ولا معنى أنك تدخل الأرض وتسير فيها، بل تسير فوقها. هذا واضح باللغة. نعم. قال وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا بكر بن محمد بن حمدان قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ذكره: فإن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تتفجر أنهار الجنة. في رواية سقفه عرش الرحمن، سقفه عرش الرحمن بمعنى فوق، وهذا معناه أن الجنة مستديرة، لأن لا يكون وسط الشيء أعلاه إلا إذا كان كروي، هذا الذي يكون جعل وسط الجنة أعلاها، الفردوس هو أعلى الجنة ووسطها. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن خالد بن خلي قال حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. يعني مقصوده كلمة فوق، هي فوق يعني تدل على الارتفاع والعلو، فالعرش هو أعلى المخلوقات، فأعلى المخلوقات بعد السماوات الجنة، ولكن فوق الجنة الماء، وفوق الماء العرش، كذلك الكرسي تحت العرش والعرش فوقه، والكرسي وسع السماوات والأرض، أما العرش فلا يقدر قدره، فهو أعظم المخلوقات وأكبرها وأرفعها، وليس فوق العرش شيء إلا الله تعالى وتقدس، وما وضع عليه من هذا الكتاب الذي كتبه على نفسه. ما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، يعني هو الذي كتب ذلك، ولا أحد يكتبه عليه ولا يمضي عليه. إن رحمتي غلبت غضبي، يعني الرحمة وسعت كل شيء والغضب لا، الرحمة أوسع وأغلب وأكثر وأشمل. نعم. قال الأستاذ الإمام رحمه الله: والأخبار في مثل هذا كثيرة، وفيما كتبنا من الآيات دلالة على إبطال قول من زعم من الجهمية أن الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان، وقوله عز هذا الحق، وهذا قول أهل السنة، أن الله جل وعلا فوق عرشه، ولكن هو محيط بكل شيء علما وبصرا وسمعا وقبضة، فلا يخفى عليه شيء. وسيأتي إشكال على هذا ثم يبين الصواب فيه. نعم. وقوله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، إنما أراد به بعلمه لا بذاته. ثم المذهب الصحيح في جميع ذلك الاقتصار على ما ورد به التوقيف دون التكييف، وإلى هذا ذهب المتقدمون من أصحابنا ومن تبعهم من المتأخرين، وقالوا: الاستواء على العرش قد نطق به الكتاب في غير آية، ووردت به الأخبار الصحيحة، فقبوله من جهة التوقيف واجب، والبحث عنه وطلب الكيفية له غير جائز. نعم، هذا الحق، إنه يجب الإيمان به وقبوله، والتكييف معرفة الكيفية لا يجوز البحث فيها، لأنه لا مطمع فيها، لا مطمع فيها للخلق، لأنها تتطلب المشاهدة، والمشاهدة حتى لو حصلت لا يمكن أن يحيطوا بالله جل وعلا، ولا يحيطوا بشيء من علمه إلا بما شاء. نعم. قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه، قال: أنبأنا أبو محمد بن حيان، قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن زيرك اليزدي، قال: سمعت محمد بن عمرو بن سمعت محمد بن عمرو بن النضر النيسابوري يقول: سمعت يحيى بن يحيى يقول: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: فأطرق مالك رأسه حتى علاه الرحضاء، ثم قال: علاه إيش؟ حتى علاه الرحضاء أو الرحضاء. نعم. حتى علاه الرحضاء، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، فأمر بأن يخرج. قال الشيخ: الرحضاء هو العرق، صار يتصبب عرقا من شدة خوفه من الله، وأن هذا كلام من المنكر العظيم الذي يجب أن ينكر، ولهذا قال هذا القول. وهذا القول من الإمام مالك يقال في كل صفة من صفات الله. إذا قيل مثلا: كيف ينزل؟ قيل: النزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة وضلالة، والذي يسأل يكون رجل سوء ضال، يجب أنه يبعد عن مجالس العلم وعن ويهجر حتى يرجع، حتى لا يعدي الناس ويفسد عليهم. وكذلك إذا قيل مثلا: كيف يده؟ كيف وجهه؟ نقول: اليد معلومة، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، بها واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة وضلالة. نعم، يعني أن هذا الجواب من الإمام مالك يصلح في جميع الصفات، صفات الله جل وعلا. وروي أن هذا الجواب أيضا قاله شيخه ربيعة، بل روي أنه قالته أم سلمة أم المؤمنين. نعم. قال الشيخ: وعلى مثل هذا درج أكثر علمائنا في مسألة الاستواء وفي مسألة المجيء والإتيان والنزول. قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال: وهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. نعم، إن هذا حق على ظاهره، يأتي بنفسه تعالى وتقدس للفصل بين عباده، كما قال جل وعلا: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. نعم. قال: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال: حدثنا أحمد بن سليمان قال: قرئ على سليمان بن الأشعث حاء قال: وأخبرنا أبو علي الرودباري قال: أنبأنا أبو بكر بن داسة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قال رحمه الله: وهذا حديث صحيح، رواه جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب الحديث فيما ورد به الكتاب والسنة من أمثال هذا، ولم يتكلم أحد من الصحابة والتابعين في تأويله. ثم إنهم على قسمين: منهم من قبله وآمن به ولم يؤوله ووكل علمه إلى الله ونفى الكيفية والتشبيه عنه، ومنهم من قبله وآمن به وحمله على وجه يصح استعماله في اللغة ولا يناقض التوحيد. وقد ذكرنا هاتين الطريقتين في كتاب الأسماء والصفات في المسائل التي تكلموا فيها من هذا الباب. وفي الجملة يعني قوله: منهم من قبله وآمن به ولم يؤوله ووكل علمه إلى الله، يجب أن نحمل قوله علمه يعني الكيفية، علم الكيفية. أما العلم المفهوم من النزول فهو شيء واضح، النزول من الأعلى إلى أسفل، فهذا ما يجهل، ولا يقال إن مثل هذا إنه لا يعلم، بل هو معلوم مثل ما سبق في الاستواء الإمام مالك. أما الكيفية فلا يجوز الاشتغال بها ولا السؤال عنها لأنها مجهولة، يكون هذا الكلام صحيح ليس كما يقول المعلق. وقوله: ومنهم من قبله وآمن به وحمله على وجه يصح استعماله في اللغة ولا يناقض التوحيد، هذا يقصد به التأويل الذي يقول إنه العلو هو القهر، العلو هو قهره ومجيئه نزوله، وإما مجيء رحمته أو أمره أو ما أشبه ذلك، فهذا فاسد، تأويل باطل لا يجوز أن نقول به. ولهذا لم يقله أحد من السلف بل آمنوا به. نعم. وفي الجملة: يجب أن يعلم أن استواء الله سبحانه وتعالى ليس باستواء اعتدال عن اعوجاج، ولا استقرار في مكان، ولا مماسة لشيء من خلقه، لكنه مستو على عرشه كما أخبر بلا كيف بلا أين، بائن من جميع خلقه، وأن إتيانه ليس بإتيان من مكان إلى مكان، وأن مجيئه ليس بحركة، وأن نزوله ليس بنقلة، وأن نزوله ليس بنقلة، وأن نفسه ليس بجسم، وأن وجهه ليس بصورة، وأن يده ليست بجارحة، وأن عينه ليست بحدقة، وإنما هذه أوصاف جاء بها التوقيف فقلنا بها ونفينا عنها التكييف، فقد قال: ليس كمثله شيء، وقال: ولم يكن له كفوا أحد، وقال: هل تعلم له سميا. كل هذا الكلام كلاما بدعي لا يقوله أهل السنة، بل هذا من كلام المتكلمين، الكلام الذي خالف الحق وخالف المذهب الصحيح. فهذه هي الأوصاف واضحة وظاهرة: اليد والوجه والصورة. أما أن نقول إنها ليست بكذا ليست بكذا فهذا لا يجوز، بل يجب أن تطلق كما أطلقها الله جل وعلا، والمفهوم منها أنه الذي يليق بعظمة الله وجلاله، وليس هو المفهوم من هذه الأسماء التي تكون للمخلوق تعالى الله وتقدس، حتى نحتاج إلى هذا الكلام الذي يقوله البيهقي رحمه الله عفى الله عنه وعنه، إنه اتبع في هذه أهل الكلام، وأهل الكلام خالفوا الفطرة في هذا وخالفوا المفهوم من النصوص وجاءوا بشيء لا يحتاج إليه، بل هو فضلة زائد، والذي يدعو إليه التوهم، يعني توهمهم أن هذه الأوصاف كأوصاف المخلوق تعالى الله وتقدس، وهذا لا نحتاج إليه. لا نقول مثلا أنه الاستقرار ولا المكان ولا النقلة ولا غير ذلك، ومعلوم أن النزول هو نزول من علو إلى أسفل، ولكن إذا نزل جل وعلا لا يكون شيء فوقه، وليس نزوله كنزول المخلوق الذي نزل من العلو يكون ذلك المنزول منه فوق، بل ينزل وهو على عرشه فوق كل شيء تعالى وتقدس. وأما كونه مثلا يحدد بآخر الليل أو بثلث الليل الآخر، فهذا قد يعسر فهمه على كثير من الناس، ولهذا ردوه، لأنه قال لو قلنا بموجبه لزمنا أن نقول إنه نازل 24 ساعة، يعني في الليل والنهار، لأنه كلما انتهى آخر الليل من هذا البلد بدأ أول آخر الليل في البلد الذي بعده، وهكذا حتى تدور على الأرض كلها، فيبقى يعني الوقت 24 ساعة كله آخر الليل. إذا أنت آخر الليل من هذا البلد بدأ بالذي غربه، وإذا أنت من الذي غربه بدأ بالذي غربه، يعني كل ما بين 80 درجة يبدأ ليل جديد، آخر ليل جديد، حتى تدور على الأرض. وقالوا هذا إذن يجب أننا أول النزول هذا الذي ذكره الرسول. فيقال لهم هذا صحيح لو كان النزول هو النزول الذي تعهدونه من أنفسكم، لو كان نزول مخلوق، أما نزول رب العالمين فلا يلزم هذا، لأن أفعاله ليست كأفعال الخلق. ولهذا يستمع جل وعلا لعباده الذين في الأرض كلهم في آن واحد، ولا يشغله سماع هذا عن سماع هذا، ولا كون هذا يدعو وهذا يدعو، فيسمعهم في آن واحد ويستجيب لمن يشاء، وكذلك محاسبته لهم يوم القيامة، يحاسبهم في وقت واحد، وكل واحد يظن أنه يحاسب وحده. وهكذا كل أفعال الله على خلاف أفعال المخلوق، فعلى هذا لا إشكال فيه، يكون النزول بالنسبة إليه شيء واحد، وإن كان متعددا بالنسبة للخلق والبلاد، فلا يكون في هذا معارضة أو إشكال. ثم يرد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الثابت، لأجل أنهم تصوروا أن النزول كالنزول المعهود لهم، فردوا الحديث. كما قال الشيخ هنا ليس بنقلة، ليس بكذا، ولا يكون بعين، ولا هذا كله كلام باطل ولا نحتاج إليه، فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلزم منه هذا الباطل. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، هذا الكلام يكون مفهوما، يجب على الإنسان أن يفهم الكلام أولا ولا ينقل كلاما على خلاف ما يفهمه. بعض الناس يسمع شيء ثم يتصور شيء ثاني ثم يذهب ينقل، إنه يقول فلان يقول كذا ويقول كذا، يصبح الأمر يعني فيه لبس وفيه كذب وفيه قديما قيل آفة الأخبار رواتها، الراوي الخبر يجب أن يتثبت ويعي ما يقول ثم ينقل ذلك، وإذا كان فيه إشكال يجب أن يستفسر ويتأكد حتى ما يكون على خطأ لا في نقله ولا في عقيدته. نعم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بلويه قال حدثنا محمد بن بشر بن مطر قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال: سئل الأوزاعي ومالك وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه الأحاديث فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيفية. أمروها بما جاءت، يعني أنها الحق مفهوم منها واضح فلا تحتاج إلى تأويل، وإذا قالوا لا تفسر يعني تفسير الجهمية، لا تحتاج إلى تفسير الجهمية الذين فسروها بالتأويل الفاسد. وليس معنى ذلك أنهم يقصدون التفويض الذي يزعمه بعض الناس أنه هو مذهب السلف، والتفويض معناه الجهل، يعني معناها غير معلوم، فوض إلى قائله ولا نستغل فيه، فهذا جهل. والله ما أنزل كتابه ليفوض، أنزل كتابه ليفهم. قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فلا، هذا أبطل من مذهب التأويل، التأويل أحسن من هذا المذهب الخبيث الذي هو مذهب التفويض، الذي ينبغي أن يسمى مذهب التجهيل، مذهب الجهل، فهو جهل محض. الجهل لا يكون طريقا إلى المعرفة أو إلى السلامة، بل طريق إلى الندامة والضلالة. نعم. هذا الذي قالوا إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وما يقصدون بالخلف يعني الأشاعرة ونحوهم، ويقصدون بذلك أنها أعلم، أنهم عينوا المعاني بالتأويلات الفاسدة. ما السلف عندهم أنهم فوضوا وصاروا بمنزلة الذي يسمع الكلام ولا يفهم. نعم. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني محمد بن يزيد قال سمعت أبا يحيى البزاز يقول سمعت العباس بن حمزة يقول سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كل ما وصف الله من نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عليه. يعني أنه واضح ظاهر فلا يفسر، يعني ما يحتاج إلى تأويل. نعم. قال الشيخ: وإنما أراد به والله أعلم فيما تفسيره يؤدي إلى تكييف، وتكييفه يقتضي تشبيها له بخلقه في أوصاف الحدث. ليس كذلك، التكييف شيء والتفسير شيء آخر. تكييف طلب الكيفية ومعرفتها، والكيفية هي الحالة التي يكون عليها الموصوف، فهذه لا أحد يطمع فيها، وهذا الذي ينهى عنها. أما التفسير فهو إيضاح الكلام وتبيينه لمن يجهله، فيفسر يعني يوضح ويشرح لمن يجهل ذلك، ولكن يدخل في التفسير التأويل، لأنهم سبوا التأويل تفسير، فهذا مراد السلف. يقول: لا تفسر يعني لا تؤول، يعني تفسير أهل الكلام. نعم. قال: أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الرذباري قال أنبأنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنبي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثني أبو بكر محمد بن علي الفقيه القفال قال: حدثنا عمر بن محمد بن بوجير قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال لي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: لا يقال للأصل لما ولا كيف، قال الشيخ، وقال في رواية الربيع بن سليمان عنه: الأصل كتاب أو سنة أو قول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع الناس. قال: أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: أنبأنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي فذكره. هذا الحديث يعني ذكره الله جل وعلا في كتابه: منه آيات محكمات هن أم الكتاب. أمه يعني أصله الذي يرجع إليه، فإذا أرجع المتشابه إليها زال الاشتباه. وأخر متشابهات يعني متشابهات على بعض الناس وليس على الكل، ولهذا قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يعني طلبا للفتنة التي هي الضلال الذي ظلوا يتعلقون بها حتى يستدلوا بها على ضلالهم، وابتغاء تأويله يعني أنهم يتأولونه على غير تأويله. ثم قال: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. من القرى من وقف على قوله إلا الله وجعل هذا وقفا لازما، ثم يبتدئ الكلام ويقول: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وهذا حق له معنى صحيح. ومنهم من لا يقف هنا ويقول ويقف على قوله والراسخون في العلم، يعني أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، كما قال ابن عباس: أنا من الراسخين في العلم الذين يعرفون تأويله. وكلا المعنيين صحيح. هنا ولا هنا. والمقصود أن التشابه أمر نسبي، ومعنى نسبي أنه قد يكون عند إنسان متشابه وعند آخر غير متشابه، فمن تشابه عليه شيء من ذلك وجب أن يرجعه إلى البين الظاهر. فمثلا قول الله جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، هذا أمر واحد وظاهر بين. و قوله جل وعلا: وهو في السماء إله وفي الأرض إله، قد مثلا بعض الناس يتعلق بهذا ويقول: الله في الأرض وفي السماء. يقول: ترجع إلى الآية الأولى ويزول هذا الاشتباه. ونحو هذا من الأمور التي قد تشتبه على بعض الناس. فالحقيقة أن الكلام كلام الله لا يناقض بعضه بعضا، ولا بعضه يدل على باطل أبدا، كله يدل على حق وكله يتفق، ولكن ويصدق بعضه بعض، ولكن الاشتباه قد يكون بالمفاهيم، قد يكون بالغلط، إنسان يغلط، قد يكون الإنسان مثلا ما عرف المراد ويكونه اشتبه عليه، أو كونه مثلا تربى على شيء يريد أن يكون له دليل منه فيتعلق به مثل من يقول إن الله في كل مكان ثم يتعلق بهذه الآية، وهو الله في السماء وفي إله وفي الأرض إله، تعالى الله عن قولهم عنه. فهذا الذي دل عليه دلت عليه هذه الآيات. وأما أن يكون مثلا صفات الله من المتشابه فليس كذلك، صفات الله من الواضح الجلي الذي لا تشابه فيه، غير أن التشابه هذا جاء من اعتقاد الناس من عقائدهم، فبعضهم أراد أن يكون القرآن متفقا مع عقيدته فصار يؤوله، وليس هذا تشابه وليس هذا من المتشابه. والواجب على العبد أن يأخذ عقيدته من كتاب الله جل وعلا ويسير معه ويؤمن به كما آمن به الصحابة والتابعون له بإحسان. أما أن يأتي بخلاف ذلك فهذا يقول إنه ضلال. نعم. باب القول في إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة بالأبصار. هذا صرح فيه أنه بالأبصار خلاف الذي يقول بالبصائر، وأنه زيادة علم كما يقول به بعض الأشعرية، ينكرون الرؤية بناء على إيش؟ لماذا أنكروا الرؤية؟ بناء على نفي العلو، ما عندهم علو، وإن الله في كل مكان. قالوا لو مثلا، ولهذا لما قالوا بالرؤية سألهم المعتزلة، سألوه قالوا من أين يرى، من أين ترون ربكم؟ وقالوا من كل جهة، فضحكوا به، قالوا هذا شيء غير معقول، كل جهة، يعني إن شئت رأيته من قدام، وإن شئت من خلف، وإن شئت من يمين، وإن شئت من تحت، هذا غير معقول. فأنكروا علو الله جل وعلا وصاروا متناقضين في إثبات الرؤية، فاضطروا إلى أن يفسروها بزيادة العلم أو برفع الحجاب. إذن إذا زاد الإنسان علمه يرى ربه في هذه الدنيا، أو إذا رفع له حجاب. البياقي رحمه الله أثبتها كما أثبتها أهل السنة، ولم يسلك مسلك هؤلاء لأنه مسلك باطل. ولهذا صرح قال رؤية الله جل وعلا في الآخرة بالأبصار، قال بالآخرة لأنه لا يرى في الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. ثم قال إن الدجال إنه يقول أنا ربه، وقال بالأبصار حتى لا يكون كما يقولون زيادة علم، إذا زاد علمه رأى. هذا رد عليهم. نعم. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ، يعني يوم القيامة، ناظرة، يعني مشرقة إلى ربها ناظرة، وليس يخلو النظر من وجوه، إما أن يكون الله عز وجل عنا به نظر الاعتبار كقوله: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أو يكون على أو يكون عنا نظر الانتظار كقوله: ما ينظرون إلا صيحة واحدة، أو يكون على نظر أو يكون عنا نظر التعطف والرحمة كقوله: لا ينظر الله إليهم، أو يكون عنا نظر الرؤية كقوله: ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. ولا يجوز أن يكون الله سبحانه عنا بقوله: إلى ربها ناظرة. ولا يجوز أن يكون الله سبحانه عنا بقوله: إلى ربها ناظرة، نظر التفكر والاعتبار، لأن الآخرة ليست بدار استدلال واعتبار، وإنما هي دار اضطرار. ولا يجوز أن يكون عنا نظر الانتظار، لأنه ليس في شيء من أمر الجنة انتظار، لأن الانتظار معه تنغيص وتكدير، والآية خرجت مخرج البشارة،

آيات متعددة. من هذه الآية التي ذكر المؤلف وذكر وجه الاستدلال منها، وذكر أن تأويلها باطل من كل وجه الوجوه التي يعني قالوها، فتعين أن يكون هو النظر. وفي حديث الرسول يقول: أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. ولكن قوله أخيرا يعني يقول أراد بها لا تدرك غيره، ولم يرد أنها لا تدركه الأبصار. يقول الرؤية غير الإدراك، يعني يرى الشيء ولا يدرك، كما قال الله جل وعلا في قصة موسى: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. فنفى الإدراك مع الرؤية. كل فريق شاهد الآخر، يعني بنو إسرائيل شاهدوا فرعون وجنده، وفرعون يشاهد بني إسرائيل. هذا معنى لما تراء الجمعان، يعني كل جمع رأى الآخر. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، فدل على أنه يرى الشيء ولا يدرك. فكما قال ابن عباس لما قيل له في هذا قال: ترى السماء؟ قال: نعم. قال: تحيط بها؟ قال: لا، الله أعظم وأكبر جل وعلا. فهو لا يدرك، يرى ولا يدرك، والرؤية لوجهه تعالى وتقدس، فليست الرؤية تحيط به. فاستدلال المعتزلة في هذه الآية لا تدركه الأبصار استدلال باطل ولا يخالف، بل أهل السنة استدلوا بها على الرؤية، جعلوها دليلا من أوجه ربما يذكرها المؤلف. نعم. ولا حجة لهم في قوله لا تدركه الأبصار، فإنه إنما أراد به لا تدركه أبصار المؤمنين في الدنيا دون الآخرة، ولا تدركه. ليس هذا المقصود، أن في الآخرة يرونه ولا يدركونه. لو كما عرفنا الفرق بين الإدراك والرؤية، يعني تحصل الرؤية مع عدم الإدراك، فلا داعي إلى هذا، إن هذا في الدنيا. نعم. ولا تدركه أبصار الكافرين مطلقا، كما قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الكافرين ما أريدوا، ما يرادون بهذا. نعم. فلما عاقب الكفار بحجبهم عن رؤيته دل على أنه يثيب المؤمنين برفع الحجاب لهم عن أعينهم حتى يروه. ولما قال المشكلة رفع الحجاب عن عيونهم، هذا قول بعض الأشاعرة أن الرؤية رفع الحجاب فقط، ويكون حتى هذا في الدنيا إذا رفع الحجاب رأوه. هذا يعني تأويلات باطلة. يكفينا أن نقول إن الإدراك غير الرؤية، والرؤية للمؤمنين لوجه الله جل وعلا، وليست إحاطة بالله جل وعلا، تعالى الله وتقدس. لهذا أعرف الناس وأعلمهم بالله يقول: أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. نعم. ولما قال في وجوه المؤمنين وجوه يومئذ، فقيدها بيوم القيامة ووصفها فقال ناظرة، ثم أثبت لها الرؤية فقال إلى ربها ناظرة، علمنا أن الآية الأخرى في نفيها عنهم في الدنيا دون الآخرة، وفي نفيها عن الوجوه الباسرة دون الوجوه الناظرة جمعا بين الآيتين. وحمل الجمع بين الآيتين هو ما سبب، لسنا بحاجة إلى هذا الكلام الذي لا يصح. والجمع بين الآيتين أنه لا مخالفة ولا معارضة بين الرؤية والإدراك، فتحصل الرؤية ولا يحصل الإدراك، ويكفي هذا، هذا ظاهر وجلي. نعم. وحملاً للمطلق من الكلام على المقيد منه. ثم قد قال بعض أصحابنا إنما نفى عنه الإدراك دون الرؤية، والإدراك هو الإحاطة بالمرئي دون الرؤية، فالله يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به علما. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، ولا غريب أنه يعني كثيرا ما يذكر القول الصحيح بلفظ التمريض، أو أنه قيل مثل يقيل أو قال كذا بعدما يذكر القول المرجوح. الأول مرجوح، القول الأخير هذا هو الصحيح. نعم. ومما يدل على أن الله عز وجل يرى بالأبصار قول موسى الكليم عليه السلام: رب أرني أنظر إليك. ولا يجوز أن يكون نبي من الأنبياء قد ألبسه الله جلباب النبيين وعصمه مما عصم منه المرسلين يسأل ربه ما يستحيل عليه. وإذا لم يجز ذلك على موسى عليه السلام فقد علمنا أنه لم يسأل ربه مستحيلا، وأن الرؤية جائزة على ربنا عز وجل. يعني أن سؤال موسى قوله ربي أرني أنظر إليك لا يدل على أنه نظر إليه، أنه يحيط به، مجرد نظر فقط، ولكن هذا يدل كما يقول المؤلف على أن هذا ممكن عقلا، عقلا ليس واقعا. فالرؤية في الدنيا ممكنة عقلا غير واقعة فعلا، إنها لا تقع، لا يمكن، لأنه كما قال الله جل وعلا: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فعلق الرؤية على إمكان استقرار الجبل، هذا أمر معقول. فلما كشف الحجاب عن شيء، كشف شيئا قليل، حتى قال بعض السلف مثل ثقب الإبرة، تذكذك الجبل وزال. عند ذلك خر موسى صعقا فغشي عليه، ثم لما أفاق قال: سبحانك تبت إليك من طلب الرؤيا وأنا أول المؤمنين بأنه لا يمكن، لأن هذه الأجسام في الدنيا ما تستطيع ترى رب العالمين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى لما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. بصره ما يمكن أنه يحجبه شيء، فمعنى ذلك أنه يذوب كل شيء، ولكنه احتجب جل وعلا هذه الأمور. لا يرى. والتركيب، تركيب الأبدان في هذه الحياة تركيب ناقص، جعل يعني عرضة للأمراض والأسقام والعاهات والموت، فإذا ركب في التركيب الكامل يوم القيامة استطاع أنه يرى ربه جل وعلا. ولهذا قال لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، حتى يموت. ولكن بعض الناس يشتكي انه رؤية المنام، وقد جاء في المسند ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي في احسن صورة، يعني في منامه، في المنام. ورؤية المنام ليست حقيقية، انها امثال تضرب، هذه يمكن حتى لغير الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يرى ربه في النوم، ولا يكون ذلك حقيقيا، إنما هو أمثلة، فيرى صورة على حسب إيمانه، إن كان إيمانه حسن رأى شيئا حسنا. لما كان إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن الإيمان قال: رأيت ربي في أحسن صورة، هي رؤيا منامية. نعم. ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل لموسى عليه السلام: فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما كان الله قادرا على أن يجعل الجبل مستقرا كان قادرا على الأمر الذي لو فعله لرآه موسى، فدل ذلك على أن الله قادر على أن يري نفسه عباده المؤمنين، وأنه جائز رؤيته. وقول جائز عقلا، أما أنه جائز في الواقع وفي الشرع فلا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم.